إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة السلام أحسن الله عليك. ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة وكذا النكاح والكتابة والخلع ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة الثامنة: كل من ملك شيئا بعوض، احترازا مما لو ملكه بغير عوض، ملك عليه عوضه في آن واحد. ولكن قوله كل من ملك شيئا بعوض مفهومه ليس على إطلاقه، لأن مفهوم قوله من ملك شيئا بعوض أنه إذا ملكه بغير عوض فإنه لا يملك العوض، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فمثلا الهبة: لو وهبتك شيئا ملكته إذن تملك المعاوضة عليه. يقول: ويطرد هذا في البيع، فالبيع العين المباعة تنتقل بعوض، فيملك ملك عليه عوضه في آن واحد، فيملك أن يعاوض عنه، يعني يملكه بنفسه ويملك أن يعاوض عنه. كذلك أيضا في السلم والقرض: القرض إذا أقرضتك مالا فالقرض تملكه، ولهذا عرف العلماء رحمهم الله القرض بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لا يرد عينه. قلت هذه لك، قلت هذه 1000 ريال قرض، أقرضتك 1000 ريال، الآن 1000 هذه تملكها، إن شئت وقفتها، وإن شئت اشتريت بها شيئا، وإن شئت وهبتها، فهي ملك لك، ولهذا ملكتها بعوض لأنك سوف ترد هذا العوض. كذلك أيضا الإجارة: استأجرت منك عينا شقة مثلا، الآن أنا أملك المنفعة، يعني عندنا شيئان: رقبة ومنفعة، أنا مالك للمنفعة دون الأصل، إذن أملك المعاوضة، فيجوز لي مثلا أن أؤجر هذه الشقة ما لم يكن هناك عرف يمنع من ذلك. وكذلك النكاح والكتاب، إذن من ملك شيئا بعوض ملك المعاوضة عليه، لكن مفهومه كما سبق ليس على إطلاقه، لأنه قد يملك شيئا بغير عوض ومع ذلك يملك المعاوضة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولذلك صور منها: مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، ومنها الموالاة في الوضوء، ومنها الصلاة إذا سلم ساهيا، ومنها الطواف إذا تخلله مكتوبة أو جنازة يبني عليه، وله صور كثيرة والله أعلم. نعم. يقول القاعدة التاسعة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، وهو يشير هنا إلى الموالاة. فالفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. مثلا مكاثرة الماء القليل النجس: لو كان عندنا ماء نجس وأردنا تطهير هذا الماء النجس بالمكاثرة، ومعنى المكاثرة أن يصب على الماء النجس أكثر من النجاسة، لا بد في هذا الماء أن يكون الذي يصب أن يكون متصلا، بمعنى أنك لو كان عندك إناء في ماء تأخذ فنجال وتصب ثم فنجال وتصب، نقول ما ينفع، لأن كل فنجال تصبه يلاقي النجاسة فينجس بمجرد الملاقاة. أما لو أخذت الإناء كامل وصببته حينئذ يحصل الطهر. وهذا معنى قوله: مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير لا يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. قال: ومنها الموالاة في الوضوء، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن يسير. فإنسان مثلا أراد أن يتوضأ غسل كفيه وجهه، ثم بعد عشر دقائق أراد أن يغسل يديه، ثم بعد 10 دقائق مسح رأسه، ثم بعد 10 غسل قدميه، نقول هذا الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال، لأنه الآن كأنه فرق أجزاء العبادة، كمن أراد أن يصلي الظهر صلى ركعة ثم بعد قليل صلى ركعة جمع أربع ركعات وقال هذه صلاة الظهر، نقول لا. كذلك أيضا الطواف تعتبر فيه الموالاة، تعتبر فيه الموالاة، فلو قطع الموالاة بزمن كثير من غير ضرورة فإنه يلزمه أن يستأنف. كذلك أيضا السعي، رمي الجمار، إنسان معه سبع حصيات رمى حصات ثم جلس يشرب قهوة أو شاهي بعد شيء رمى ثانية، نقول هذا لا يصح، لأن هذا يجزئ العبادة الواحدة. ومنها الصلاة إذا سلم ساهيا يبني عليها إذا مع الانفصال اليسير دون الكثير، فمثلا إنسان سلم من ثلاث ركعات في رباعية، بعد أن سلم بدقيقتين أو ثلاث ذكر أنه لم يصلي إلا كم ثلاث ركعات، يأتي بركعة ويبني على ما مضى، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. لكن لو فرض أنه لم يذكر إلا بعد ساعة نقول يلزمه أن يعيد الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين وقام إلى خشبة في مقدم المسجد وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وكان فيهم أي في القوم رجل يقال له ذو اليدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، أنسيت أم قصرت الصلاة. هناك احتمال آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عمدا، هذا يفرضه العقل أو لا يفرض العقل، لكن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور الشرعية. وتأمل لما قاله أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر، لم أنس باعتبار ظنه ولم تقصر باعتبار الحكم الشرعي. لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي أنه لم يتغير ماذا قال ذو اليدين؟ قال بلى قد نسيت. فهمتم؟ الآن في الأصل قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني هل وقع ذلك منك نسيانا أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى، ما وقع مني نسيان ولم تقصر، فنفى الحكم الحسي العادي عن نفسه ونفى تغير الحكم الشرعي. لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم الشرعي قد تغير تعين أن يكون ماذا؟ ناسيا. ولهذا قال ذو اليدين بلى قد نسيت، فصلى ما ترك بنى، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. قال ومنها الطواف إذا تخلله مكتوبة أو جنازة يبني عليه، فلو شرعت في الطواف وطفت ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة تصلي، بعد الصلاة هل تستأنف أو تكمل؟ نقول تكمل، تبني على الفعل، لأن القطع هنا للضرورة. كذلك أيضا لو أن شخصا أو امرأة تطوف بالبيت أو تسعى وأثناء السعي أحست بتعب فجلست تستريح عشر دقائق ثم قامت، نقول تبني، لأن القطع هنا للضرورة. نعم، العرف يعني مثلا في الصلاة نحو سبع دقائق ما قربها، لو صلى مثلا وذكر بعد خمس دقائق ست دقائق سبع دقائق كما حصل في قصة ذي اليدين، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه ووضعها على خدها كذا، ثم صار الحوار مع ذو اليدين وقال أحق ما يقول ذو اليدين، يعني تقريبا من خمس دقائق ونحوها. قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل، منها شهادة النساء في الولادة ويثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا، ومنها شهادة المرأة على الرضاع يترتب عليه انفساخ النكاح، ومنها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا. طيب هذه قاعدة، يقول القاعدة العاشرة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن بعض الأحكام الشرعية تثبت إذا كانت تابعة لغيرها لا إذا كانت مستقلة بنفسها. منها شهادة النساء في الولادة يثبت بها النسب تبعا، فلو شهدت امرأتان أن هذا الولد ولدته فلانة حينئذ يثبت نسبه، مع أن النساء لو شهدنا أن فلان هذا ابن فلان لم تقبل شهادتهن، فبمجرد شهادتهن أن هذا الولد ولد على فراش فلان من زوجته فلانة، هذه الشهادة يثبت تبعا لها النسب. لكن لو أردنا أن يثبتنا النسب وقلنا نشهد أن فلانا هذا الولد ابن فلان، لا يثبت. هذا معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا شهادة المرأة المرضعة على الرضاع يترتب عليها انفساخ النكاح، مع أن شهادتها على النكاح، يعني لو إنسان أراد يتزوج وأشهد امرأتين على النكاح أو على الرجعة لا يصح، لا تقبل شهادتهن. لكن لو أن المرأة هذه شهدت، قالت أشهد أن فلانا رضع مع فلانة أو أن فلانة أرضعت فلانا، حينئذ ينفسخ النكاح. ولهذا النبي لما جاءت لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي إيهاب لما قالت امرأة إني أرضعتكما، تقول للزوج والزوجة، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله أن تكون المرأة مرضية في دينها، فقالوا وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، لأن المرأة قد تتهم. فمثلا هذا رجل، امرأة مثلا عندها بنت تريد أن فلان يتزوج بنتها، فتزوج امرأة أخرى فشهدت بالرضاع لتفسد النكاح، فلا يقبل في هذا الحال لأنها متهمة. كذلك أيضا يقول صلاة الحاج عن غيره ركعتين، هل يصح أن ينوب أحد عن أحد في الصلاة؟ لا، الصلاة مما لا يدخلها النيابة. وتوضيحا لذلك نقول العبادات من حيث التوكيل فيها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة، فيجوز لك أن توكل شخصا في إحصاء مالك وفي إخراجه وفي الأمرين معا. عندك مثلا دكان، تقول وكلتك أن تحصي ما في دكاني من البضائع وأن تخرج الزكاة وأن تدفع إلى مستحقها، كل هذا جائز. لو كان عليك كفارة يمين، قلت لك وكلتك أن تذهب إلى الجمعية الخيرية هذه 100 ريال وتعطيهم 100 ريال لأجل أن يخرجوا الكفارة عني، أو أن تشتري طعاما تخرجه عني، هذا يجوز. القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن، فلا يصح من تقول شخص وكلتك أن تتوضأ عني وأنا أصلي، أن تتوضأ وأنا أصلي ما يصح، أو وكلتك أن تصلي عني صلاة الفجر، إذا صليت الفجر لنفسك جزاك الله خير صل ركعتين انوي بها عني، لا تدخلها النيابة. كذلك وكلتك أن تقرأ عني القرآن، لا يصح. لكن هو لو قرأ القرآن وأهدى ثوابه لك هذا يسمى إهداء ثواب، كلامنا على التوكيل. القسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهي العبادات المركبة وهي الحج والعمرة، فيجوز فيها التوكيل عند العجز. طيب نرجع لمسألتنا الآن، لو أنك وكلت شخصا أو أن لو أن شخصا وكل آخر قال وكلتك أن تعتمر عني أو تحج، إذا طاف بالبيت سيصلي خلف المقام ركعتين، ونحن قلنا الصلاة لا تدخلها النيابة، فيقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا قال الفقهاء وركعة الطواف تثبت تبعا. قال منها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج، وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا، لا تقبل النيابة استقلالا. أيضا لو أن شخصا قال لآخر بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل هل يصح؟ لا يصح، لكن لو باعه شاة حاملا صح. إذن هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: المنع أسهل من الرفع، ويتخرج عليها مسائل كثيرة، منها منع تخمير الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها مشروع، وتخليلها بعد تخميرها ممنوع، ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام، بل يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب، هذه قاعدة يقول المنع أسهل من الرفع، ويروى أو تذكر الدفع أسهل من الرفع، ويتخرج عليها مسائل كثيرة، منها منع تخمير الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها مشروع، وتخليلها بعد تخميرها ممنوع. فالخل إذا وضع فيها شيئا يمنع تخمرها، يعني بأن يحدث فيها شدة مسكرة، نقول هذا مشروع، لكن تخليلها بعد تخميرها، يعني تخمر عندنا عنب، عصير عنب بعد مضي 3 أيام و 4 أيام تخمر، يعني صار فيه شدة من شدة الحرارة، صار فيه شدة مسكرة، نضع فيه مادة تذهب الشدة المسكرة، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أن يكون المخلل لها خلالا أم غير خلال، وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء يقول يجوز أن يخلل الخمر خلال لأنها مال عنده. طيب، ما هي الصور التي يجوز فيها تخليل الخمر؟ نقول إذا خللها من يحل له تخليلها، وهم أهل الكتاب، وعلى هذا فالخل الذي يأتي من أهل الكتاب يعتبر طاهرا. قال: ومنها خلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام. نعم، اختلاف الدين، فلو أن رجلا لو أن امرأة مسلمة أرادت أن تتزوج كافرا ولو كتابيا لا يصح، لقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن لو أن مسلمة تزوجت يقول ولا يفسخ في الدوام بل يوقف الأمر على انقضاء العدة، لو أن امرأة كافرة تزوجت رجلا كافرا ثم إن هذه المرأة هداها الله وأسلمت، ماذا نصنع الآن بالنسبة للرجل؟ يقول المؤلف رحمه الله: يوقف الأمر على انقضاء العدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، وهي لو أسلمت المرأة وزوجها لا يزال على كفره، فمن العلماء من قال إن النكاح ينفسخ بمجرد إسلامها، بمجرد أن تسلم ينفسخ النكاح، وهذا مذهب الظاهرية. والقول الثاني أن الأمر يوقف إلى انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة وهو لم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول، يعني لو قدر أنها أسلمت في أول المحرم نقول ننتظر حتى انقضاء العدة، حاضت 3 حيض، بعد أن حاضت لا زال هو على كفره، نقول حينئذ تبين لنا انفساخ النكاح من وين؟ من أول محرم، لكن هذه تجعل فسحة. والقول الثالث أن الأمر لا يوقف على انقضاء العدة، بل متى أسلم ولو بعد سنوات فإنها تكون زوجة له، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبي العاص بن الربيع على ابنته زينب، وكان بين إسلامها وإسلامه 17 عاما، بين نكاحه إياها وإسلامه 17 عاما، ومع ذلك ردها، وهذا القول هو الراجح. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 12: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها مسألة العينة، ومنها هدية المقترض قبل الوفاء لا يجوز قبولها ممن لم تجر منه عادة، ومنها هدايا العمال، ومنها الهدية لمن شفع له عند السلطان. نعم، يقول: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذه مسائل متعددة، منها مسألة العينة. العينة من العين وهو النقد، العينة من العين وهو النقد، لأن العينة من العين ضد وهو النقد ضد الدين، يعني عندنا عين ودين، عين ودين. والعينة سميت عينة لأن المقصود بها النقد، ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. أنا الدان أم نعتان، يعني أنا أشتري دينا أم نشتري عينا، أنا الدان أم نعتان. صورة مسألة العينة: بعتك بيتي ب100,000 ريال مؤجلة، بعتك بيتي ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي 100,000، ثم أرجع أنا وأشتريه منك نقدا، أقول بعني إياه ب80,000، خذ 80,000 أعطني البيت. هذه مسألة العينة. تحايلت أنا الآن على بيع 80 ب100 وجعلت البيت وسيلة، ولهذا قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إذا صورة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل نقدا، هذه مسألة العينة. حكمها محرمة، بل ظاهر الحديث أنها من كبائر الذنوب. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا مسألة العينة الآن، هذا البيع صوري المقصود منه هو الربا، فيكون فاسدا. أيضا هدية المقترض قبل الوفاء، هدية المقترض قبل، هل يجوز للمقرض أن يقبل منه الهدية؟ نقول: يجوز أن يقبلها بأحد أمرين. الأمر الأول أن يحتسبها من الدين، أو أن ينوي مكافأته. مثاله: أقرضتك 10,000 ريال ثم إنك أهديتني هدية، قلت تفضل هذه هدية، ولم تجري العادة، يعني لم تجري العادة بهذه الهدية، فيجوز لي أن أقبل هذه الهدية بشرط: إما أن أحتسبها من الدين، أشوف مثلا أعطيتني طيب دهن عود أو بخور، البخور بكم؟ قال: والله 1,000 ريال. إذن أسقط عنك من الدين كم؟ 1,000. أو أكافئك، أو أكافئك بمثل هذه الهدية. إذن يجوز للمقترض أن يقبل الهدية من المقرض بشرط أن يحتسبها من دينه أو أن ينوي مكافأته. لماذا؟ لأنه إذا لم ينوي ذلك صار هذا من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: طيب هدية المقترض قبل الوفاء، طيب بعد الوفاء ما في بأس، يعني لو أنه وفى الدين ما في بأس. قال: لا يجوز قبولها ممن لم تجري له عادة. إذن قبول المقترض الهدية من المقرض إن جرت العادة، يعني هو كلما ذهب إلى مكة احضر لك سواك وطيب وأشياء، يجوز تقبل. لكن هذا لم تجري العادة، حينما أقرضك بدأت تعطيه هدية، نقول هذا لا يقبل. قال: ومنها هدايا العمال. العمال هم من يستعملهم ولي الأمر، يجعلهم يعني عمالا موظفين لديه، إما في جباية زكاة أو غيرها. ما يهدى للعامل، ما يهدى للعامل، هذا أيضا لا يجوز له أخذه، لأنه إنما أعطي بسبب العمالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللتبية، قال: هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. يعني أنت مثلا جعلك ولي أمر موظفا في قطاع مثل مصلحة جباية الزكاة، إذا ذهبت هذا يعطيك هدية شاة، وهذا يعطيك لبن، وهذا يعطيك كذا. أنت لو جلست في بيت أبيك أمك سيعطونك؟ لا، إنما أعطيت هذا لهذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول لا يجوز قبولها. قال ومنها الهدية. كذلك أيضا من هدايا العمال ما يعطى للموظف أو المدرس أو نحوه. لكن هنا مسألة مشكلة، وهي الهدايا التي يدفعها الطالب إلى المدرس. بعض الطلاب أحيانا يأتي إلى المدرس ويعطيه هدية. نقول إن كان الطالب قد تخرج ولم يكن له علاقة لا بأس بقبولها، لكن لو كان الطالب، لو كان هذا المدرس لا يزال يدرس الطالب وأعطاه هدية، فماذا يصنع؟ إن ردها عليه، ربما يكون الطالب في الابتدائية، لو ردها عليه انكسر قلبه، ربما يحصل له يعني ردة فعل. فنقول لهذا المدرس أنت بالخيار، فإن شئت فاقبل هذه الهدية وردت إلى الطالب مثلها أو أحسن منها، هذا واحد. وثانيا اقبل الهدية واجعلها في المدرسة إذا أمكن، إذا أهدى لك كتابا مثلا خذ هذا الكتاب وضعه في مكتبة المدرسة، إذا لم يمكن فإنك تتصدق بقيمتها، يعني لو كانت هذه الهدية مما لا يمكن بيعه فتقدر هذه الهدية وتخرج قيمتها تخلصا منها، والأحسن أن تجعلها في المدرسة. هذا متى؟ إذا قدر أن هذا الطالب يعني أن رده قد يكون فيه كسر لقلبه. لكن لو فرض أن الطالب طالب علم ويفهم، ولو رددت عليه الهدية لم يحصل مفسدة، نقول ردها. قال ومنها الهدية لمن شفع له عند السلطان، لأن الشفاعة، أقول الشفاعة الواجبة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أخذ الأجرة عليها. وهذه المسألة أيضا مما اختلف العلماء فيه، لكن مراد المؤلف هنا الشفاعة الواجبة، بمعنى أنك لو شفعت أنه يجب عليك الشفاعة، بحيث أنك تخلصه من مظلمة. رجل مثلا حكم عليه بالسجن وهو مظلوم، ولو شفعت له لأخرجته من السجن أو أزلت الظلم عنه، وأن تعلم أن الرجل مظلوم يجب أن تشفع ولا يجوز لك أن تأخذ الأجرة. لكن إذا كانت الشفاعة غير واجبة، يعني قال لك مثلا اشفع لي أن أتوظف في الشركة الفلانية في المحل الفلاني، فشفعت له، هذه يجوز لك أن تأخذ مقابلا، لأن هذه الشفاعة ليست واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 13: أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، منها الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد والصلاة. نعم، يقول أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل. وتتمة لهذا نقول الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام خمسة. القسم الأول أحكام شرعية تختص بالرجال كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بمن؟ بالرجال. والقسم الثاني أحكام شرعية تختص بالنساء كإباحة الذهب والحرير، هذا خاص بالنساء. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، ما تزيد فيه المرأة على الرجل، مثل ماذا؟ لما تقول مثل الكفن، الكفن المشهور عند أكثر العلماء أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، وإن كان القول الراجع أنها كالرجل، لكن المشهور من المذاهب الأربعة أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. إذن هي زادت على الرجل، لأن الرجل يكفن في كم؟ في ثلاثة. أيضا بالنسبة للثياب يرخينه شبرا، هذه تزيد على الرجل. القسم الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، على النصف، مثل ما ذكر المؤلف الميراث إلى آخره، ونسنذكرها. والقسم الخامس ما يتساويان فيه، وهو الأصل، ما يستويان فيه، يعني الرجل والمرأة سواء، مثل وجوب الزكاة، الزكاة تجب على المرأة دون الرجل ولا الرجل دون المرأة؟ صيام رمضان خاص بالرجال ولا بالنساء؟ عام. إذن الأحكام الشرعية الأول خاص بالرجال خاص بالنساء، ما تزيد فيه المرأة ما تكون فيه على النصف، الخامس ما سوى ذلك مما يستويان فيه. الذي تكون فيه على النصف يقول الميراث، لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأصل، وقد يستويان مثل أولاد الأم، الإخوة من الأم من خصائصهم أنه لا يفضل الذكر على الأنثى، لكن كلامنا في العموم. الدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عقل الرجل على النصف من عقل المرأة، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. ايش معنى العقل؟ نقول عقل الدية، مو بالعقل الفكر، لا، العقل الدية. سميت الدية عقلا قالوا لأنها تعقل في فناء أولياء المقتول، تعقل في فناء أولياء المقتول، يعني تؤتى بالإبل وتبرك وتعقل. الثالث العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الرابع الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الرابع العتق، العتق من حيث الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. عطية الأولاد، عطية الأولاد أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، على المشهور قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. فمثلا لو أردت أن تعطي أولادك توزع مال عليهم في الحياة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تكون كالإرث، بحيث تعطي الأنثى سهما والذكر سهمين كالإرث. ومن العلماء من يرى التسوية، أنه يسوى بينهم. طيب الصلاة، كيف الصلاة؟ تصلي الظهر ركعتين والرجل أربع؟ لا، يقول الصلاة كيف؟ أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما، تدع الصلاة 15 يوما، إذا نصف الشهر، صارت على النصف من الرجل. الرجل صلى 30 يوما وهي لم تصلي إلا 15 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة، يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة في مسائل، منها الميراث وولاية النكاح وحمل العاقلة والوقف والوصية وولاية الصلاة على الجنازة. يقول يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة، وهذه إنما تتصور في الإخوة والأعمام، لأن الإخوة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، عم شقيق، عم لأب، عم لأم، ولا نقول خال شقيق لأن الأخال ليس له ولاية، ليس من العصبة. طيب يرجح في مسائل، من فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال لمن؟ للشقيق، لأنه أقوى، لأنه أقوى، فيبدأ في بالنسبة للعصبة يبدأ بالأقرب بالأسبق جهة، ثم الأقرب ثم الأقوى، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وقال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. شوف عندك بيتان، بيت البرهاني: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والبيت الثاني الجعبري يقول: فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. أيضا ولاية النكاح، امرأة لها أخوان، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، يقول أما الأخ من الأم فليس له ولاية مطلقا، ما له ولاية، وأما الأخ فتكون الولاية للأخ الشقيق. كذلك أيضا حمل العاقلة، العاقلة هم عصبة الإنسان، فيحمل العاقلة ما دام أنه يمكن أن يحمل الأقرب فلا يحمل الأبعد، وإذا أمكن أن يحمل الأقوى لا يحمل ما دونه. الوقف والوصية، لو قال هذا وقف على إخوتي فيقدم الشقيق عند التشاح على ذي القرابتين على ذي القرابة. كذلك أيضا وولاية الصلاة على الجنازة، لو أن شخصا مات وها هنا أخ وله أخوان شقيق ولأب، أيما أحق بالصلاة؟ الأخ الشقيق، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشرة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج عليه مسائل منها: لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه، ولو اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. طيب، هذه ذكرناها فيما قبل: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. يعني مثال: مثل هاج عليه بعير أو ضبع صيد فخاف على نفسه فأتلفه، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه أتلفه لدفع أذاه له، هو الذي أذاه. لكن إن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، كما في حديث كعب بن عجرة كان في رأسه قمل آذت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله آذاك هوام رأسك. ماذا صنع؟ حلق رأسه. هل الذي أذاه الشعر أو القمل؟ القمل، لكن لا يمكن أن يزيل هذا الأذى إلا بحلق الشعر، فهو أتلفه لدفع أذاه به، ولذلك وجبت عليه الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة عشرة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه، ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ولم تترتب عليه أحكامه. ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة، منها: الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. ومنها المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. ومنها القاتل لمورثه لا يرثه. ومنها قتل الموصى له الموصي فإنه يبطل الوصية. ومنها السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور. ومنها تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته. ومنها الغال من الغنيمة يحرم سهمه وغير ذلك، والله أعلم. طيب، يقول القاعدة السادسة عشرة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم إلى آخره. هذه القاعدة ترجع إلى الحيلة، خلاصتها الحيلة. وما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني الذي يشاهد الفعل يقول مباح. مثل إنسان سافر، قال أنا بسافر إلى الدمام، وهو يقصد من ذلك أن يفطر في الطريق، نقول هذا توصل إلى إسقاط واجب، وكما سيأتي في الأمثلة. يقول: منها الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب. إنسان عنده 40 شاة، كم فيها من الزكاة؟ شاة واحدة. لما قبل حول الزكاة نقل منها، أخذ 20 وضعها في مكة و20 في المدينة، هذا مكان وهذا مكان، حتى يسقط الزكاة، نقول هذا لا يسقط. أيضا إنسان عنده دراهم كل سنة يزكيها، فاشترى عقارات فرارا من الزكاة، اشترى عقار، قال أنا كل سنة أنا عندي مليارات، كل سنة طلع 25 مليون، أتعب عليها تروح بس للفقراء هكذا ما يمكن، ماذا أصنع؟ قال له واحد: أحسن شيء اشتري عقار حتى تسقط الزكاة. هو ما ناوي يشتري عقار مثل يحفظ ماله أو لأولاده الأراضي، لا، نوى الفرار من الزكاة، نقول هذا يعامل بنقيض قصده. ولهذا قال: الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب. شف، كالذي جعل 20 في مكة و20 في المدينة، أو بإخراجه عن ملكه، مثل عنده عقارات أراضي قبل تمام الحول جاء وأفرغ الأراضي باسم ولده حتى إلى حال الحول ليست في ملكه، بعد الحول رجعها لنفسه، هذه حيلة فلا تصح. شوف، توصل إلى إسقاط واجب. كذلك أيضا يقول: المطلق في مرضه لا يقع طلاقه، نعم حق الزوجة من الإرث، لا هي الصواب لا يسقط طلاقه حق الزوجة من الإرث. إنسان مثلا في مرض موته المخوف وعنده زوجة، فأراد أن يحرم زوجته من الإرث، ماذا صنع؟ طلقها. هذا الطلاق متهما فيه بحرمانها من الإرث فترث معاملة له بنقيض قصده. القاتل لمورثه لا يرثه، وكذلك الموصى، الموصى له. إنسان مثلا عنده ابن عم، ابن عم كبير في السن لا يرثه إلا هو، ينتظر موته، ينتظر طول الرجال، فقتله حتى يستعجل الإرث، هل يرث أو لا؟ لا. ولهذا من القواعد من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان. كذلك الموصى له مثله. قال السكران بشرب الخمر عمدا، يعني الآن من شرط القتل العمد أن يكون القاتل قاصدا، يعني القتل العمد في قصد صحيح. هذا إنسان قال الآن لو قتلته وأنا صاحي، قتلت هذا الشخص وأنا صاحي سوف يقتص مني، ماذا أصنع؟ قال اشرب خمرا، خليك سكران، لأن السكران لا قصاص عليه لأنه ليس منه قصد صحيح، فهو كالصبي والمجنون، فشرب خمرا وقتل، لا يسقط عنه القصاص. وإن كان قد قتل وهو سكران لكنه قصد القتل وهو صاحي، هو حينما قصد القتل كان إيش؟ كان صاحيا، فيعامل بنقيض قصده. منها تخليل الخمر لا يفيد حله وطهارته كما سبق. ومنها الغال من الغنيمة، وهو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يحرم سهمه ولذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17، استعمال القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه. ويندرج فيها مسائل كثيرة جدا، منها إذا اجتمع محدثان وعندهما ماء يكفي لأحدهما ولا اختصاص لأحدهما به فتستعمل القرعة، ومنها إذا تشاح شخصان مستويان في الأولوية في الأذان أو الإمامة أو الولاية في النكاح أو الصلاة على الجنازة أو الجلوس في الأماكن المباحة، أو قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإلا فزينب، وغير ذلك من المسائل التي لا تكاد تنحصر والله أعلم. طيب، استعمال القرعة، القرعة هي طريق شرعي لإخراج المستحق. ومتى أو ما هو ضابط القرعة؟ ضابط القرعة إذا اجتمع اثنان فأكثر، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر ولم يمكن الجمع، فإن المستحق يخرج بالقرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق شيء ولا ميزة لأحدهما على الآخر فحينئذ ولم يمكن الجمع، فحينئذ يخرج أو يميز المستحق بالقرعة. مثال ذلك: اجتمع شخصان، قلنا مثلا نحتاج في هذا المسجد مؤذن، فجاءنا شخصان كل واحد يريد الأذان وكلاهما سواء صوت، هذا سواء هذا جيد وهذا جيد، ما يمكن يستوي 100% لكن تقارب ولا مزية لأحدهم على الآخر، ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول نقرع، نجري قرعة، فمن خرجت له القرعة استحق. أما لو كان أحدهما أندى صوتا أتقى لله حينئذ يقدم، لكن نحن قلنا ما لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ما في قرعة، وذلك في كما لو سبق إلى مباح، إلى مكان مباح، سبق إلى مكان مباح يبيعان فيه مثل يوم جمعة عند أمام الجامع، كلاهما جاء إلى المكان واحد، قال هذا أنا جاي قبلك، قال أنا قبلك، قال أنا الجمعة اللي راحت أنا قاعد هنا من المكان هذا، كان وأنا اللي قبلها أيضا موجود قبلك، فحصل نزاع، هل نجري القرعة؟ نقول إن أمكن قسم المكان بينهما فهو الأولى، لأن قسم المكان نعطي كل واحد حاجته. القرعة معناها إعطاء شخص وحرمان الآخر، وهذا معنى قولنا ولم يمكن الجمع، حينئذ تستعمل القرعة. إذن ضابط القرعة إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإن القرعة تستعمل. القرعة جاءت في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع. قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. أما السنة فهي كثيرة، منها: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إلى غير ذلك. ثم ذكر الصور، قال: منها إذا اجتمع محدثان وعندهما ماء يكفي لأحدهما ولا اختصاص لأحدهما به فتستعمل القرعة. يعني لو أن شخصين كلاهما محدث وجد ماء ليس لأحد، من الذي يأخذ هذا الماء ويتوضأ؟ نقول تجرى القرعة. طيب، قال: إذا تشاح شخصان مستويان في الأولوية في الأذان يقدم، إذا استويا نقول قرعة. في الإمامة اختبرنا هذا صوته جيد والحفظ وكل شيء، نقول حينئذ القرعة. الولاية في النكاح، يعني مثل أخوان من الذي يقدم؟ نقول الذي يقدم أجدرهما في صفات ولاية النكاح. أو الصلاة على الجنازة، أو الجلوس في الأماكن المباحة، أو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإلا فزينب. رجل قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإلا فزينب طالق. ثم مر الغراب ولا يدرى أحدهما طالق يقينا. لكن لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فهن طالق وإن كان حمامة ففلان الطالق، ومر الطائر ولم ندري، لا تطلق، احتمال أن يكون نسرا صقرا. فهمتم الفرق؟ نعم. إذن إذا قال مر به طائر، قال: إن كان غراب فهن طالق وإن كان غير غراب ففاطمة طالق، نقول تطلق إحداهما، لأنه إما غراب وإما ليس بغراب فتخرج بالقرعة. لكن لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق وإن كان هذا الطائر صقرا فهند طالق، فمر الطائر ولا ندري، نقول لا تطلق لا هذه ولا هذه، احتمال أن يكون حمامة، احتمال أن يكون نسر، احتمال أن يكون كذا حدأة. ففرق بين المسألتين. نعم، القاعدة الأخيرة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة عشرة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع، فهي كما قال بعضهم تشتمل على ربع الشريعة. ولنذكر مثالا تتضح به، وبيان ذلك أن الأحكام خمسة: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. فالوسيلة إلى الواجب واجبة في نحو قولنا: صلاة الجماعة واجبة، فكذلك ما كان وسيلة إليها كالخطى إلى المساجد ونحوها. والوسيلة إلى المحرم حرام، نقول: الزنا حرام، فكذا ما كان وسيلة له نحو المشي إلى أماكنه. والوسيلة إلى المسنون مسنون، كما نقول: المشي إلى طلب العلم مسنون، وصلة الرحم. والوسيلة إلى المكروه مكروهة، ككراهة صلاة الحاقن ونحوه، فإنه وسيلة إلى عدم الخشوع في الصلاة. والوسيلة إلى المباح مباحة، وذلك واضح. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله النفع بها وإخلاص العمل. وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لكاتبها ومؤلفها وقارئها. طيب، القاعدة الثامنة عشرة: يقول الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة، أعني الوسائل لها أحكام المقاصد، أعم من قولهم، من قول بعضهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأن قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تختص بالواجب، لكن الوسائل لها أحكام المقاصد أعم. فوسائل الواجبات واجبة، مثاله: إنسان حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء، لكن الماء يباع وعنده ثمن، ما حكم شرائه المال؟ ما حكم شرائه للماء؟ نقول واجب، لأن البيع والشراء وسيلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو الوسائل لا أحكام المقاصد. طيب، إنسان أراد أن يشتري سواكاً، سواكاً، السواك سنة، ما حكم إجراء عملية البيع والشراء؟ نقول هي مستحبة لأنها وسيلة إلى مستحب. إنسان أراد أن يشتري سيارة، السيارة شراؤها أصل مباح، لكن أراد السيارة ليخرج به للبر حتى يشرب خمر ومخدرات ويفعل فواحش، نقول شراؤك السيارة محرم. إنسان أراد عليه الحج، لم يحج ولم يعتمر، وتوقف فعل الحج والعمرة بالنسبة له على الذهاب إلى مكة، حكم شرائه السيارة مثلا للذهاب إلى مكة واجب، يكون واجبا. هذا معنى الوسائل لا أحكام لهم. فالوسائل الواجبات واجبة، الوسائل المحرمات محرمة، الوسائل المباحات مباحة، الوسائل المكروهات مكروهة، إلى غير ذلك. هذا معنى الوسائل أحكام المقاصد. ويجب أن يعلم أن كل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل شيء مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مباح ويكون مستحبا إلى غير ذلك. فمثلا شراء الهاتف، جوال، إنسان يشتري هذا الهاتف مثلا ليصل رحمه ويبر بوالديه، نقول شراؤه واجب. إنسان يشتريه ليؤذي الناس ويعاكس، شراؤه محرم. إنسان يشتري هذا الهاتف مثلا لدعوة إلى الله، يدعو فيه ناس يكلمهم ويحثهم وينصحهم، مستحب. وهكذا، أو إضاعة وقت كلام بلا فائدة مكروه، فتجري فيه الأحكام الخمسة.